حد الله تبارك وتعالى أفصح الناس وهم العرب آنذاك قبل أن تفسد سليقتهم، تحداهم في أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك هي حروف من جهة نقول الله أعلم بمرادها، ومن جهة أخرى لعل الأولى ما قاله بعض السلف، وهو أنه جيء بها لبيان حقيقة الإعجاز والتحدي بهذا القرآن الذي لا يخرج عن مثل هذه الأحرف، ومع ذلك أعجزهم الله في أن يأتوا بمثله، أو عجزوا أن يأتوا بمثله رغم فصاحتهم وبلاغتهم وقدراتهم. ولنسمع الشيخ المؤلف رحمه الله في هذه السورة العظيمة وهو يقول في مبدئها: بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد ما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها في محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل، والسعادة والشقاوة، والصراط المستقيم وطرق الجحيم. الذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. وإن الذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه. هنا بدأ هذه السورة كما أسلفت بهذه الحروف المقطعة، والمصنف رحمه الله اكتفى بالقول الله أعلم بمراده، وهو قول كثير من أهل العلم، ويرون أنه من المتشابه، ويرى آخرون من أهل العلم كما قلت أنه محكم، وأن المراد به أن الله تعالى تحدى العرب وهم أفصح الناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهو يقول لهم إن هذا القرآن الذي يتلى بين أظهركم هو لا يخرج عن هذه الأحرف، ومع ذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. وهناك من زعم أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية من البطلان، حتى أنهم يسمون طه بدعوى أن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن ذلك اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، فإن طه عبارة عن حرفين، حرف الطاء وحرف الهاء، فهو نظير قوله تعالى ألف لام ميم، وكذلك ياسين، وكذا سائر الحروف المقطعة، وليست هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإن الثابتة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي خمس التي دل عليها الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعد، يعني أنه خاتم النبيين. هذه الأسماء الثابتة له عليه الصلاة والسلام، وأما ما عدا ذلك فهي إما أوصاف له كالمصطفى والمجتبى والمختار والهادي والبشير النذير وما إلى ذلك، وإما أنها متكلفة انتحلها الناس وزعموا أنها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم مثل طه وياسين وما إلى ذلك، فهذه فيها تكلف لم ينزل الله به من سلطان. وكما قلنا هذه الحروف كلها نون قاف ياسين طه ألف لام ميم طاسين ميم، كل هذه حروف مقطعة، كما قلنا إما أن نقول الله أعلم بمراده بها كما ذكر المصنف ورأي أكثر أهل العلم، وإما أن نقول إنه جاء بها للتحدي والتعجيز كما أشرنا إليه آنفا. وأما قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اكتفى الشيخ بالإشارة إلى شرح هذه الجملة لأنه سبق أن شرحها وبينها في آية الكرسي، وتكلم عندها عن أو تكلم غيره عندها على قضية اسم الله الأعظم، وقد اختلف الناس في الاسم الأعظم على أقوال كثيرة، وبعضهم أغرب في مسألة الاسم الأعظم خصوصا بعض غلاة الصوفية حتى زعم أن الاسم الأعظم هو حرف الهاء فقط ويسميه هاء الهوية الذاتية، وهذا تمحل وتكلف وقول على الله بغير علم، فإن الهاء لم تكن يوم من الأيام اسما لله ولا هو، وإنما هذه ضمائر لا يمكن معرفتها ولا يمكن فهم معناها إلا بعد بيان ما تقترن به، فإن أضيفت إلى الله كان ضميرا يعود إلى لفظ الجلال مثل هو الله الذي لا إله إلا هو، وإن أضيفت إلى المخلوق كان الضمير هذا يعود إلى المخلوق، وأما وحده دون أن يضاف إلى غيره فإنه لا يتميز ما إذا كان ضميرا للخالق أو ضميرا لمن؟ للمخلوق. لذلك فإن من يزعم أن الهاء كما يقوله المخرف صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى الذي يعني رأيناه يوم من الأيام يوزع هنا قبل سنوات، ولكنه وئد وحق له أن يوئد لأنه تقول على الله وجاء بمعاني لأسماء الله ليست من دين الله في شيء، وتكلف حتى جعل الاسم الأعظم هو حرف الهاء، وله سلف من الصوفية المخرفة. فهذا والأسماء كثيرة أو اختلاف الناس في هذا الاسم، منهم من قال إنه مجموع قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخذا من هذه الآية وأخذا من آية الكرسي، ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو ما جاء في سورة طه وهو قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومنهم من يرى أنه ما جاء في سورة في أواخر سورة الحشر، والذي عليه التحقيق فما رجحه كثير من أهل العلم وعلى رأس ابن القيم رحمه الله الذي جل هذه المسألة، فإن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة وهو إيه؟ الله، بدليل أن الذين اختلفوا في الاسم الأعظم كلهم يأتون بجمل فيها لفظ الجلالة، ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يدعو بعد الركوع أو في ركوعه بقوله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث عبد الله بن بريدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا أجاب. فهذا يؤيد قول من قال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الذي هو الله، فإنه علم خاص بالله عز وجل لا يتعداه إلى غيره، ولا يمكن إضافته إلى غيره ولو على سبيل المجاز إن جاز التعبير، فهو خاص بالله لا يجاوزه إلى غيره. فلذلك فإن أصح الأقوال هو قول من يقول إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وأما المتمحلون وأما المتقولون الذين يقولون الاسم الأعظم هو هو أو ها، ويبدأون يعوون كما تعوي السباع وكما تتهارش الكلاب، ويسمون هذا ذكرا وهو نكر في حقيقة الأمر. وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما أنزل الله بهذا من سلطان. هذه الهوهوة التي نسمعها من كثير من الصوفية ليست من دين الله في شيء، عندما يجتمعون ويرددون هو هو، فإن هذا العمل من عمل أخذوه من ألفاظ نصرانية ويهودية ومجوسية وغير ذلك مما دس على الإسلام والمسلمين. أما أن تعد ذكرا لله يعوي ويهذي ويسمي هذا ذكرا لله، فإن هذا من إحدى الكبر، ولا يجوز لمسلم أن يحضر هذا الذكر الذي بهذه الكيفية، لأنه منكر ولأنه ليس من ذكر الله في شيء. فلنتنبه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد أن بين معنى الحي الذي حي بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني لم يتقدمه عدم ولا ينتهي إلى فناء، ولذلك هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. والقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذين الاسمين الحي القيوم مما كان يدعو بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. انتبهوا إلى مثل هذه الأدعية العظيمة، ليست أدعية توسل بالذوات، وليس توسل بالمخلوقين كما يفعله القبوريون وعباد الأضرحة الذين يتعلقون بها من دون الله، وينذرون لها القرابين ويقدمون لها الذبائح ويقيمون لها الصناديق. لكن هذا الدعاء العظيم الذي هو دعاء سيدنا وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا من أدعية الكرب، من أدعية الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ما قال بجاه زيد ولا بجاه عمرو ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي، وإنما قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لم يجعل بينه وبين الله واسطة، لم يجعل بينه وبين الله واسطة، بل لجأ إلى الله مباشرة بدون وسائط وبدون علائق: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم بين أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الكتاب، نزل الكتاب، والكتاب المقصود به القرآن. وقد تقدم غير مرة ذكر تسمية القرآن بالكتاب، وهذا دليل على عظمته، وكأنه هو الذي في الذهن دائما: نزل عليك الكتاب، أي الكتاب المعهود وهو القرآن، من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل، نزل الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزلت على عيسى، ولكن اليهود والنصارى قد حرفوا هذين الكتابين حتى لم يبقى منهما إلا الاسم، وإن كانت هناك بعض الأحكام اليسيرة التي بقيت دون تحريف، ولكن القرآن الكريم نسخها كله من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان قيل أنه المقصود به هو القرآن أيضا، وقيل أن المقصود التوراة وهو بعيد. وقد جاءت تسمية القرآن بالفرقان في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان هو الذي فرق بين الحق والباطل. وقد سمى الله تبارك وتعالى غزوة بدر يوم إيش؟ ها؟ يوم الفرقان أيضا، سميت يوم الفرقان. ولذلك هناك كتاب عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء من؟ وأولياء الشيطان. ذلك أن أصحاب الكرامات المدعاة قد خيلت لهم شياطينهم أنهم أولياء، فادعوا أنهم يملكون مع الله تبارك وتعالى بعض الأمور، بل إن بعضهم لم يترك لله شيء، فادعى أن الولي فلان القطب أنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج من شاء من النار، قاتلهم الله. وأيضا أن الولي فلان يقدر على إحياء الأجنة ويقدر على إيجاد الحمل من لا تحمل، ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والملحدون علوا كبيرا. فهؤلاء ليسوا من أولياء الله كما يزعمون، وإنما هم من أولياء إبليس، من أولياء الشيطان الذي زين لهم أعمالهم، سول لهم وأملالهم، هكذا أملى عليهم شيطانهم، وهكذا زين لهم الشيطان، وادعوا دعاوى كثيرة ربما يأتي الكلام المزيد من الكلام عليها في مناسبات لاحقة إن شاء الله. وأنزل الفرقان إلى أن قال إن الذين كفروا، يعني تفضل. يعني قول المصنف رحمه الله هو القائم بنفسه، يعني الغني عمن سواه والمقيم لغيره، وهو الذي أقام أحوال عباده الدنيوية والدينية والقدرية. القدرية يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو العالم بما يصلح العباد والبلاد، وهو الذي قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى القيوم على كل شيء بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد، والله عزيز بانتقام ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بذكر وأنثى، وكامل الخلق وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشاهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذنب، الحكيم في خلقه وشرعه. بين تبارك وتعالى هنا في كفر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا سواء كان في ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى يكفرون بما أنزل الله تبارك وتعالى، ومنهم من ضل على علم كاليهود، ومنهم من ضل على غير هدى كالنصارى الذين أضلهم شاول اليهودي الذي حرف الإنجيل وادعى أنه هو الرسول بولس حتى حرف وبدل ما شاء في دين النصرانية، ثم أخبر ما هو مآل بمآل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لهم عذاب شديد عند الله، عذاب سرمدي أبدي يتمثل في جهنم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ولذلك فإن هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم، وهي النار وبئس القرار والعياذ بالله. ثم بين أن الله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام، هو صاحب العزة، عزيز في ملكه، عزيز في قوته، عزيز في كل شؤونه، هو صاحب العزة وحده، عز اسمه وجل ثناؤه تبارك وتعالى. وذو انتقام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا نشتق منها اسما فنقول المنتقم، اللهم إلا إذا كان على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، لأن الأسماء معروف أنها ماذا؟ توقيفية، لا نزيد فيها ولا ننقص، ولم يرد لفظة المنتقم وإنما ورد ذو انتقام. والأسماء كما قلنا توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، والانتقام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه ذو انتقام من أعدائه وأعداء دينه وأعداء توحيده من الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم ممن ضل وحاد عن سواء السبيل. ثم بين المصنف رحمه الله ما اشتملت عليه آية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وشيء نكرة جاءت مؤكدة ليبين الله تبارك وتعالى أنه لا يخفى عليه أمر من أمور العباد مهما دق ولطف ومهما ضعف، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيط أحد به علما، قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيط به أحد علما، ولا يحيط به أحد علما. يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فمن دلائل، فمن بياني أو من براهين علمه الشامل الكامل لكافة دقائق الأمور أنه يعلم ما في الأرحام ويصورها كيف يشاء من ذكر أو أنثى أو توأم أو فرد، فهو وحده الذي يعلم ماذا سيكون فيه أمر هذا وماذا سيكون عليه أمر ذاك، هو سبحانه وتعالى العالم بذلك كله. فهو الذي قدر أن يكون هذا ذكر وهذا أنثى وهذا توأم وهذا منفرد وهذا عقيم وهذا ينجب وهذا قوي وهذا ضعيف، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا أسمر وهذا أبيض وهذا أخضر وهذا أحمر وهذا كذا وهذا شكله كذا وهذا طويل وهذا قصير وهذا ذكر وهذا أنثى. لذلك فإن علم ما في الأرحام هي من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، ومن زعم العلم بها فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. من زعم أنه يعلم ما في الأرحام فقد أعظم الفرية على الله. طيب، هنا قد يرد سؤال على ألسنة كثير من الناس، كيف يقال بأن علم ما في الأرحام من المغيبات التي استأثر الله بعلمها، ونحن نعلم أن الأطباء قد توصلوا في الأيام الأخيرة إلى معرفة الجنين لا سيما بعد فترة معينة وهو في بطن أمه، هل هو ذكر أو أنثى؟ فما هو الجواب؟ الجواب عن ذلك أن علم الله تبارك وتعالى بلا واسطة، فهو يعلم الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما تحمل كل أنثى بدون واسطة وبدون وسائل وبدون أسباب. أما ما توصل إليه أهل الطب من معرفة فإنما ذلك كان بأسباب ووسائل معينة، وهي إما الأشعة التلفزيونية، وإما أنهم يأخذوا من ماء المشيمة فيستدلون به على ما إذا كان ذلك ذكر أو ذكرا أو أنثى. نتبين الفرق بين علم الله وعلم المخلوق. علم الله تبارك وتعالى بلا ماذا؟ بلا واسطة وبلا أسباب، لا تخفى عليه خافية. أما هؤلاء فإنهم لا يعلمون إلا بواسطة وكذب وكلفة، ومع هذا كله قد لا يعلمون أحيانا، فحتى مع اتخاذ بعض الوسائل أو الوسائل. لذلك فإن الأمر لا يتعارض مع كون الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم ما في الأرحام، وأنه من المغيبات الخمسة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا كله مما استأثر الله بعلم. ويعني الموضوع لو تكررت الأسئلة بعد قليل بارك الله فيك، فيعني موضوع ليس فيه إشكال أبدا بأي حال من الأحوال. فعلم الله تبارك وتعالى مطلق بلا أسباب وبلا وسائط وبلا وسائل وبلا علائق. أما علم المخلوق فما توصل إليه من علم قليل لا يعد شيئا بالنسبة لعلم الله، فإنه بوسائط ووسائل وأسباب كثيرة، وقد لا تنجح تلك الوسائل في كثير من الأحيان. ولذلك قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه والعزيز في جبروته والعزيز في كل أمر من أموره، وهو الحكيم في صنعه، يضع الأشياء في مواضعها حيث يعلم سبحانه وتعالى كيف تكون وما ينبغي أن تكون عليه. أنا أوردت سؤالا وأجبت عليه، قلت إذا قال قائل كيف يقال بأن ما في الأرحام من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نرى الأطباء قد توصلوا إلى اكتشاف ما في الرحم من ذكر أو أنثى؟ والجواب سهل ولله الحمد، وهو أن علم الله تبارك وتعالى مطلق بدون أسباب بدون وسائط بدون وسائل بدون علائق، يعلم من فوق سبع سماوات لا تخفى عليه خافية. أما هؤلاء فما وصلوا إليه من علم قليل لا يعني لا يعد شيئا بالنسبة لعلم الله، فإنما كان بماذا؟ بوسائط ووسائل وأسباب كثيرة واستخدامات كثيرة عندها يتوصلون إلى بعض العلوم. فإذا لا معارضة بين هذا وبين اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم ما في الأرحام. فالله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام دون أن يحتاج إلى تلك الوسائط أو تلك العلائق أو تلك الوسائل، بينما هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى هل يمكن لطبيب أن يأتي مباشرة ويقف أمام المرأة ويقول لها دون وسائل أنت في بطنك ذكر أو أنثى؟ لا يمكن، لا يمكن. لذلك فإن علم الله تبارك وتعالى هو مطلق، علم بلا واسطة بلا وسائل، علم غيب، ولذلك سماه الله غيبا. أما علم الأطباء ليس علم غيب، ليس علم غيب، وإنما هو علم آلات يشاهدون بها، لو لم يستخدموا تلك الآلات لما رأوا شيئا ولما توصلوا إلى شيء. لذلك ما يعتبر علم غيب، من هنا سماه الله غيبا. فالله تبارك وتعالى يعلم الغيب، أما هؤلاء يعلمون الحاضر، يعلمون أشياء مشاهدة، يعلمون أشياء بل مثلا ما هو أدق من ذلك؟ الجراثيم مثلا، الميكروبات، الجراثيم، هؤلاء لا يرونها إلا بمكبر يكبر يمكن مليون أو ملايين المرات، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يراها ويعلم بها ويعلم ما هو أقل منها إذا تصور أن هناك ما هو أقل منها. عرفنا هذا؟ فلا يشكل، يعني بعض الناس يعني قد يشكل عليه هذا الأمر فلا يعرف الجواب. أكرر الجواب مرة أخرى حتى يتنبه الإخوة ويرسق في الأذهان. أقول إذا قال قائل كيف يقال إن ما في الأرحام من علم الغيب ونحن نعلم أن الأطباء قد توصلوا إلى معرفة ما في الأرحام من ذكر أو أنثى؟ والجواب أن الله تعالى يعلم الغيب، يعلم الغيب، يعلم هذه الأشياء بدون وسائل ولا أسباب. وأما هؤلاء فإنهم لا يعلمون الغيب، لذلك ما يعلمون إلا ما يشاهدونه بواسطة ماذا؟ بواسطة ذلك الجهاز. فلا يسمى علم إيش؟ لا يسمى علم ماذا؟ علم غيب، وإنما هو علم شاهد وحاضر. نعم تفضل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نفي وإثبات، نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده، وهو العزيز في ملكه والحكيم في صنعه والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. تفضل. أبدا لا يعلم أحد الغيب. كذلك مثلا في مسألة الغيب قد يقول قائل طيب نحن نقول إن علماء الأرصاد يعني يعلنون عن توقعات في في في في مسألة نزول الغيب. نفس الشيء، الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث ويعلم متى سينزله، في أي لحظة، في أي دقيقة، في أي ثانية، في أي بلد، على أي أرض. أما هؤلاء فعندهم بعض الأجهزة التي يستدلون بها على توقع ليس على يقين، على توقع يعني ليس على يقين، ولذلك أحيانا قد يعلنون توقعات جوية فيختلف الأمر عما قالوا. في كثير من الأحيان قد يعلنون عن تنبؤات جوية وتوقعات جوية فيختلف الأمر. ولا شيء في علم الفلك وعلم الأرصاد، هذه أمور طيبة لا شيء فيها، وليست من علم الغيب في شيء، بل هي استدلال ببعض الأجواء على ما جرت سنة الله في الكون أنه يجري بحسبه سبحانه وتعالى، أنه يهيئ ذلك لنزول أمطار حسب ما جرب أو حسب ما دلت عليه سنن الله الكونية. ومع هذا فإنهم قد يخطئون وقد إيش؟ وقد يصيبون. نعم. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تصبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله في شرح الآية يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولم يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم الذين في قلوبهم مرض وزيغ وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه ويستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق ومحكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقول هذه الآية آية عظيمة بيّن تبارك وتعالى فيها كما أشار المصنف إلى أقسام آية القرآن. فبعد بيان أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب بالحق وهذا قد تقدم معناه كثيرا بيّن أن آية الكتاب على قسمين، هناك المحكم وهناك المتشابه. قد اختلف الناس في بيان الفرق بين المحكم والمتشابه، وأرجح ما قيل في ذلك أن المحكم هو ما يظهر المراد منه وذلك بأن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما المتشابه فهو ما احتمل أكثر من معنى ولم يظهر المراد منه. وليس معنى ذلك أن المتشابه ليس له معنى، بل إن له معنى ولكن كثيرا من الناس إلا بها وتمسكوا بالمتشابه من القول وتركوا ما عدا، وكذا القدرية والمعتزلة والجهمية ومن سار في ركابه من الفرق الضال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، لأنهم يريدون الفتنة، ما يريدون إلا الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني عندما يتبعون المتشابه كتمسكهم ببعض الظواهر وعدم ردها إلى غيرها كقول الجهمية إننا لو أثبتنا صفات الله عز وجل لزم منها مشابهة المخلوقين، وهذا الأمر لأنهم أدخلوا أنفسهم في الكيفيات، فأسماء الله وصفاته ليست متشابهة من حيث على هذا المعنى، وإنما المتشابه منها هو ماذا؟ هو علم ماذا؟ علم الكيفية. أما ثبوت الصفة من حيث هي لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته فهذا أمر محكم وليس بماذا؟ وليس بمتشابه. ولذلك هم ما أرادوا إلا الفتنة، ما أرادوا إلا الفتنة، وقد سماهم الله تبارك وتعالى أهل فتنة إلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله بغير حق، تأويله أي تفسيره على ماذا؟ على أهوائهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنه ليس منهم أحد يعجبه إلا ما أشرب من هواء، وكما أخبر أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو داء يصيب من جراء عضة كلب مسعور فينتج عنه جنون ومن ثم نهاية حياة. فلذلك هم لا يريدون بهذا إلا الفتنة، فلما أرادوا الفتنة أعمى الله قلوبهم وأصمهم عن سماع الحق والعياذ بالله، وابتغاء تأويله أي تفسيره بغير حق. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه قراءة، قراءة الثانية قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وفي الآية قراءتان، قراءة الوصل وقراءة الوقت، ولكل من القراءتين توجيه عند أهل العلم، ولا تعارض بين القراءتين، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الوقوف على كلمة العلم. قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما الفرق بين القراءتين؟ وقد نص أهل العلم وعلى رأسهم إمام المفسرين ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعليمه التأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، على قراءة الوقف، على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول عبد الله بن عباس أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. فيكون المقصود بالتأويل هنا الذي يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم كما علمهم الله، إنما هو ماذا؟ إنما هو التفسير، إنما هو التفسير، فالتفسير يعلمه الله وعلمه الراسخين في العلم. ومن هنا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وكلام ابن عباس عندما قال أنا أعلم تأويله وأنا من الراسخين في العلم هو المراد بقول الإمام ابن جرير رحمه الله عندما يقول القول في تأويل الآية كذا، أي القول في ماذا؟ في تفسيرها. وأحيانا قد يقول ذهب أهل التأويل، أي أهل ماذا؟ أهل التفسير. فالتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته هو معرفة الحلال من الحرام والأوامر والنواهي، هذه بدهيات، ما في إنسان ما يعلم معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها؟ ويعني كل من يعرف اللغة ومن يعرف بطبيعة الحال يعرف بدون تكلف أن المراد هو ماذا؟ أن المراد هو إقامة ذلك الأمر، إقامة الصلاة وإقامة توحيد الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. والثاني تفسير تعرفه العرب من كلامه، كتفسير مثلا كلمة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد خفي عليه معنى هذه الآية حتى سألوا من حولهم من أهل العلم من العرب الذين هم أهل اللغة، فتبين أن الأب هو اسم للأعلاف والحشائش التي تأكله، الذي تأكله البهائم، وأما أبو بكر فقد قال أي أرض تظل، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه. والثالث تفسير يعلمه العلماء، مثل ماذا؟ معرفة الناس من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام وطرق الجمع وما إلى ذلك مما يعلمه أهل العلم المتخصصون. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، كمعرفة كيفيات الأشياء التي اختص الله بعلمها، مثل كيفية أسمائه وصفاته، ومثل كيفية ماذا؟ ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة. وإن كنا نعرف الأسماء لكن لا يوجد عندنا أكثر من معرفة الأسماء. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. فهذا مما اختص الله بعلمه ومما استأثر الله بعلمه. هذا على قراءة الوصل، وهو أن المقصود بالتأويل هنا هو ماذا؟ هو التفسير. وأما على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم كيفيته ومآله وحقيقته التي هو عليها إلا الله، وتكون الواو حالية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما على القراءة الأولى قراءة الواصل تكون الواو إيش؟ ماذا؟ عاطفة، تكون الواو عاطفة، تكون الواو عاطفة. أما هنا فإنها تكون حالية، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله. والحال أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. والحلوى.